بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام عليه منه خرقة. رواه الترمذي والحاكم كلاهما من رواية خالد بن طهمان. ولفظ الحاكم: من كسى مسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وضعفه الشيخ الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم. رواه أبو داود من رواية أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالني، وحديثه حسن. والترمذي بتقديم وتأخير. وقال غريب: وقد روي موقوفا على أبي سعيد وهو أصح وأشبه. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن مسعود موقوفا عليه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. أعرى من العري عدم وجود الثياب. إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. وأجوع مكانه وأظمأ مكانه وأنصب يعني أتعب مكانه. فمن كسى لله عز وجل كساه الله عز وجل، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله عز وجل، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله عز وجل، ومن عمل لله أغناه الله، ومن عفا لله عز وجل أعفاه الله عز وجل. كلها فيها مقال، ولكن بمجموع طرقها تدل على ما بوب عليه من الصدقة على الفقير وكسوة المسلمين بما يتيسر لهم بما يتيسر له ليتقي بذلك عري يوم القيامة ويطلب ستر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيح: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا يشمل ستر العورة الظاهرة وستر العورة الباطنة. ستر العورة الظاهرة بأن يكسوه، وستر العورة الباطنة بأن يستر عليه عيبا أو زلة وقع فيها. قال: الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. رواه النسائي وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وهذا لا يقتضي عدم تغييره بالصبر، ولكن قد حصل له الثواب بمجرد أن يشيب شيبة وهو مسلم. شاب شيبة في الإسلام، يعني شاب وهو مسلم، ولا بأس بل يستحب تغيير الشيب بالصبغ بغير الأسود، لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. وقال عن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق لما جيء به يوم الفتح وقد أسلم قال: غيروا هذا شعره يعني واجتنبوا السواد. فدل ذلك على استحباب تغيير الشيب، ولكن يبقى يترك ولا يستأصل من نتف ونحو. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره، يعني الشيب نور، فإذا نتف نوره نقص نوره. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من رواية النهيعة وبخير أسناده ثقات، وهو شاهد لما قبله إنه نور المسلم. الكل يتجنب السواد على الراجح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه النسائي في حديث والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. رواه ابن حبان في صحيح. هنا قيدها أنها في سبيل الله، وهذا بما قد يصيبه من أنواع الفتن والمشاق والمصاعب التي قد تعجل بالشيب، فيقال شاب في سبيل الله، أو شاب وهو على الالتزام بالإسلام فهو على فهو في سبيل الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم، يعني كان هذا مكروها عند الصحابة رضي الله عنهم، من الرأس أو من اللحية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. رواه ابن حبان في صحيح. قال: الترهيب من خضب اللحية بالسواد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال: رواه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم، فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق وضعف الحديث بسببه، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما. هذا الحديث عام في كراهية بل في تحريم الصبغ والسواد عموما، وذلك أنه لم يذكر كبر سن ولا غير ذلك، لأن بعض العلماء ذكر في قصة أبي قحافة أن ذلك لكبير السن مثل أبي قحافة، ولذلك قالوا أنه لا يكره للشاب مثلا أو من في أول الشيب أن يخضبه بالسواد. والصحيح أن هذا الحديث عام، يكون قوم يخضبون في أخزان بالسواد، وهذا عام يشمل من كان كبيرا أو صغيرا، وذمهم على ذلك وأخبر أنهم لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة، ذلك على في الحقيقة على تحريم الصبغ بالسواد، نسأل الله العافية. لكن يمكن أن يصبغ بالحناء والكتم، الحناء تعطي صبغا يميل إلى الحمرة، والكتم نبت آخر يعطي شيئا من يعني من ليس سوادا ولكن يغمق كما نقول يعني في اللغة الدارجة اللون الأحمر إلى نوع من البني الداكن، فيمكن أن يصبغ بما ليس سوادا وإن كان فيه حمرة يسيرة خرج من النهي. المنهي عنه السواد الكامل، أما إذا كان مصبوغا بشيء من الحمرة اللي هو اللون البني فلا بأس بذلك. نعم، ممكن الصبغات الموجودة أقول لك يعمل لون بني، يعني لون بني غامق أو لون بني عموما فلا بأس بذلك. وكان ابن عمر يصبغ بالصفرة فيجوز صبغ باللون الأصفر. الشاب يصبغ، نعم كل من أراد أن يصبغ فليصبغ، لكن المستحب في تغيير الشيء، يعني المستحب في من لمن أن يكون قد شاب، لكن لا بأس أن يصبغ من كان دون ذلك، لكن الاستحباب في من شاب. نتف دون قصد خلاص يروح ياخذ علاج. اللي عنده مرض نتف اللحية والشعر العلاج يأتي بنتيجة كبيرة، مرض العصبية أحيانا موجودة يعني بعض الأمراض النفسية مشهورة. ترغيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها، يعني ينطبق على من فعلت هذا لنفسها أو فعلته لغيرها بشعر آخر، سواء كان شعر إنسان أو أي نوع من أنواع الشعر، لأنها قالت أفأصل فيه ولم تستفصل، فصار هذا بمنزلة العموم، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها أتريدين أن تصليه بشعر بشري أو بشعر غير بشري أو بكذا أو بكذا، لم يستفصل، فدل ذلك على أن كل الأنواع كذلك في نفس الحكم، ملعون من يعملها. والمستوصلة أو الموصولة، المستوصلة التي تطلب أن يفعل لها ذلك، هي لا تحسن أن تصل فتطلب من يفعل بها ذلك، والموصولة التي فعل بها ذلك، المستوصلة طلب والموصولة قد فعل بها، قد وصل لها شعرها. وهذا وعيد شديد يدل على التحريم وغلظ التحريم، فهو كبيرة من الكبائر. فلبس الباروكة محرم، كبيرة من الكبائر للنساء وللرجال بالأولى، لأنه إذا كانت المرأة التي تحتاج إلى الزينة لعنت إذا وصلت شعرها أو طلبت من يفعل بها ذلك، فبالأولى الرجال الذين زينتهم في اللحية ونحوها وليس في الشعر. والله إني لأخشى من عمليات زرع الشعر أن تكون هذا عمليات زرع الشعر، فيها لو هي من نفس الشخص فيها احتمال الله أعلم به، لكن هذه المرأة هذه الفتاة تمزق شعرها ومع ذلك لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل، وقد تزوجت فهي تحتاج إلى أن تفعل ذلك لزوجها. فمن يقول أن الوصل جائز للزوج يخالف نص الحديث، طالما شبه الشعر خلاص، العبرة كما ذكرنا بنقول هو ليست في انه هو شعر بشري ولا شعر يشبه الشعر. دلوقتي الخيوط النايلون او الانواع المستخلصة من المواد اللي هي المواد البترولية يعني بتبقى شبه الشعر جدا، وهذا كله محرم، لا فرق بين ان يكون شعرا طبيعيا او غير طبيعي. يحط بعض خصولات من الشعر وسط الشعر الطبيعي للزينة هو من ذلك. كل انواع الوصل لا يجوز، سواء كانت هتحطه في فروة الراس، هتحطه وسط الشعر، هتجيب طرف الشعر وتلزقه فيه باي طريقة كانت. اهي اصلعت وقع شعرها مش هتتجوز، جوزها هيسيبها ويمشي، هيلاقيها صلعة هيمشي، ليست ضرورة. هي بتقول افتمزق شعرها واني زوجتها، عايزة زوجها مش عايزة حد غريب، ومع ذلك قال لعن الله وصله واستوصله. فالموصول تغيير خلق الله، سيأتي الحديث آتي حالا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الوشم تغرز إبرة في اليد أو في الوجه أو في أي أعضاء أخرى من الجسم، تحشى مكان غرز الإبرة بكحل أو حبر أو مادة صبغ أزرق أو أخضر أو غير ذلك، ثم يلتئم عليه الجلد فيظل حبيبات هذه المادة الصبغية منتشرة في الجلد تلتئم عليها وتظل موجودة. فالواشمة التي تفعل ذلك نفسها أو لغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك. لسه روحانه طبعا الحناء ليست من الوشم، بنقول الوشم تعريفه يغرز إبرة يعمل تعويرة وبعدين يحط فيها كحل أو إيه أو حبر أو أي مادة صبغ بيلتئم عليها الجلد. الرسم اللي على سطح الجلد ليس من ذلك، تعملها المرض ليس بعلاج، لا يوجد علاج الوشم يكون، لا يوجد مرض الوشم علاج فيه. وعلى أي حال ليس يجوز الوشم بحال من الأحوال، هو في الحقيقة إمراض للجلد. يقول لك الراجل حيتوه والست حتوه، يكتبوا عنوان، فالحين زمان كانوا يكتبوا عنوان الشخص على ايه على بتاع، وفي وسائل متعددة لا يجوز ذلك في حال من الأحوال. هي جاية حال جاية، يجب تغييره إذا لم يضر، يجب إزالته إذا لم يضر، إذا ضر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا دلوقتي العمليات الجراحية وبالليزر يمكن إزالة هذا الوشم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، يعني أنها قرأت كتاب الله ولم ترد فيه ذلك، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. المتفلجة التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين، توسع ما بين الأسنان، لأن هذا كان ولم يزل فيه شيء من الجمال عند العرب وغيرهم. وأما المتنمصات وكذا النامصة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، رواه أبو داود وغيره، أي صحيح. لكن كما ذكرنا ليس هناك من أمراض تعالج بذلك. النامصة هي التي ترقق حاجبها، تنتف شعر الحاجب وترققه. قال الخطابي هو من النمص، وهو شف الشعر عن الوجه، والمتنمصة المعمول بها ذلك. قال أبو داود النمصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، بالمنقاش اللي هو الايه؟ الملقاط، مش النقش اللي هو انها ترسم بالقلم من بره. يجوز ان ترسم بالكحل على حاجبها ان شاءت، واما ان تنقشه بالمنقاش اللي هو الملقاط او بالفتلة او باي وسيلة اخرى، فالعبرة بإزالة الشعر يعني اللي بتحلقه على سبيل المثال بالموس، فإن هذا أيضا داخل في النهي في اللعن. وأما صبغ جزء من الحاجب بصبغ أصفر انتشر مؤخرا ما يعرف بالتشقير، فلا أعلم نهيا عن ذلك، هو من الصبغ الجائز ولا مانع من ذلك، وليس فيه ذلك التغيير المستمر لخلق الله. الوصف الموجود في هذه الأعمال كلها أنه تغيير مستمر، بخلاف الصبغ الذي هو تغيير مؤقت وقد أذن فيه الشرع، فلا اعتبار إذن بقياس يخالف النص، فلا مع وجود فارق أصلا أن في فرق بينهم بين هذا القياس. يعني أقول طيب هل يحرم إذن أن تصبغ المرأة وجهها بأنواع الأصباغ والأحمر والأصفر؟ يقول لا بأس، بل هذا من جنس الكحل الذي أذن فيه الشرع. فوضع الأصباغ وما يسمى بالمكياج في الوقت المعاصر ليس بمحرم، وكذا ما ذكرنا من صبغ الشعر بلون أصفر يعطي انطباعا لمن لم يقترب من أن الحاجب رقيق، لكن هو ليس بتغيير لخلق الله، وسرعان ما يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، ولا يصح قياسه على المحرم. ومن يمنع منه من بعض الدعاة المعاصرين، وفي الحقيقة ليس من كلام الفقهاء، ليس بل من الفقهاء من قال لو حلقت لجاز، ونحن لا نقبل ذلك، لأن إزالة الشعر هو في الحقيقة بالنتف أو بالحلق أو بالنورة، كل ذلك إيه؟ تغيير لخلق الله، الوصف المؤثر موجود. ولكن أنا أتكلم على من لم يعني من يحاول القياس على ذلك، فنقول هو قياس مع الفارق. لذلك نقول لا يحرم التشقير، يقولوا هيقولوا من المرأة اللي هيشوفوها يفتكروها متنمصة، تقول لهم إنها ليست متنمصة. اللي بين الحاجبين في الحقيقة هو من الحاجبين، متصل بهما. بعض الناس بيبقى حجبه بيزداد ويطول إلى أن يتصل ببعضهما في النساء والرجال. طبعا بالنسبة للرجل بالأولى ما منعت منه المرأة منع منه الرجل، وما جاز جاز. وفي حد بيسبه حجمه؟ أنا ما أعرفش حد بيعمل كده، ولكن النساء طبعا، لكن الرجالة صعبة. ها؟ نعم. بالنسبة إلى النمص، هل هو خاص بالحاجب فقط أم شعر الوجه كله؟ ذكر غير واحد من العلماء أنه إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فإنه يشرع لها، وقد قال البعض بوجوب ذلك، أن تزيله، لأنها منهية عن التشبه بالرجل. وخالف في ذلك الطبري وقال بل تتركه، والصحيح أنها منهية عن التشبه بالرجال، وهذا يشمل ترك ما خلق فيها على غير المعتاد في خلقة النساء، فإذا تركت ذلك فقد تشبهت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود، لا تشبهت، مع أنه ترك شيء خلق فينا على أصل الخلقة، ولكن سماه تشبها. فإذا تركت المرأة لحيتها وشاربها إذا نبتت فيها فهو نوع من التشبه بالرجال. ولذا نقول المشروع المستحب، بل قد يقال بالوجوب، أنه أنها تزيل شعر اللحية وشعر الشارب، وهذا يشمل ما كان من شعر على الخد، لأن هذا جزء من اللحية، والله أعلى وأعلم. فيتبين بذلك أن الصحيح أن إزالة شعر الحاجب هو المنهي عنه. يبقى أن الجبهة ليست من الحاجب، فهل تدخل في الوجه كما قال الخطابي وغيره، أم أنها ليست من الحاجب وبالتالي يجوز أن تزيل شعر الجبهة؟ ويقرب جواز ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في أن النساء كانوا يجلين المرأة لزوجها، وهو في الصحيح أن المرأة أن عائشة لما دخلت عليها نسوة من الأنصار يجلينها. التجلية تزيين المرأة لزوجها، وهذا ربما يشمل إزالة بعض أنواع الشعور من أجزاء الجسم التي يحتاج فيها إلى الزينة. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الذي ورد النهي عنه فقط هو الذي يمنع، ولا شك أن المرأة منهية عن حلق رأسها، فيبقى لا يجوز أن تغير ترقق الحاجب ولا أن تحلق شعرها. الشعور الأخرى ليس فيها نص، الأصل فيها عن الجواز، يعني شعر رجليها وشعر بطنها ونحو ذلك لا حرج أن تزيله والله أعلى وأعلم. القص حاجة والحلق حاجة، احنا نقول المرأة من هي تحلق شعرها، لكن تأثروا لا بأس، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقصرن شعورهن حتى يصيرن كالوفرة اللي انت بتقول عليه، فلا بأس أن تقصر شعرها ما لم تصل إلى التشبه بالرجال. إذا كانت ذات زوج فلا بد أن يكون بإذن زوجها. تقصيره تقول لو الشعر في الحاجب شعرة واحدة فقط أو أكثر تضر بالعين، تخش جوه العين، يجوز أن تزيلها للضرر. ها؟ بنقول اللي هنا ده يجوز، اللي هنا ده يجوز. بالنسبة للراجل لو هيخش جوه عينه يجوز، لكن غير كده لا، لأن ده ضمن الإيه؟ اللحية، ومنهي الرجل عن حلق لحيته. حديث أيها امرأة مرت على قوم فشموا ريحها فهي زانية، حديث صحيح في زيادة إذا شموا ريحها فهم كذلك، لا أنا ما أعرفوش دي. أنا ما أعرفش الزيادة بتاعت وهم أنهم زنات كذلك. حكم بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، محرم باتفاق العلماء لصحة الإجماع على معنى هذا الحديث. نهى رسول الله بيع الكلب بالكلب رغم أنه ضعيف السند، لكن صحيح المعنى اتفاق العلماء. صورة أنه يبيع دين بدين، معنى يتفق معه على حاجة مش موجودة وما يديلوش فلوس، يديله جزء منها مثلا زي ما بيحصل بيشقة ما تمدنتش مثلا ويديله جزء بالتقسيط. من دلوقتي ياخد جزء واشترى شقة لسه ما تمدنتش، سلم ناقص الشروط، هذا دين بدين. نعم، حاجات كتيرة جدا. حكم النوم بعد صلاة الفجر مكروه لأن هذا وقت ذكر. أقول هذا أستغفر.